بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السهر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا صبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، وفيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صيد الكلاب، وبين النبي له يعني هذه الأحكام، فقال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت قال فأكل فلا تأكل، يعني إذا أمسك عليك وأكل فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسك. يعني إذا أكل الكلب المعلم من الفريسة فلا يجوز الأكل منها، لأن هذا يكون الكلب قد أكل، يعني نوى بمسكه هذا لنفسه وليس من أرسله. قال: فإن يعني لم يأكل فكل، يعني إذا لم يأكل منها فيأكل الإنسان به. يعني فقال له: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، وجد فريق يعني لا يدري أمسكها كلبه أم أمسكها الكلب الآخر. قال له النبي: لا تأكل، لو وجدت مع كلبك كلب آخر فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. يعني انت عندما ارسلت الكلب على الفريسه سميت عليه وقلت بسم الله، فما انت بالنسبه للكلب الاخر ما سميت عليه، قال له: ثلاثة. فهذا اولا دليل على ان اولا الذي يحل في صياد الكلاب اول شيء ان يكون الكلب معلما، فالكلب غير المعلم اذا امسك فريسه لا يجوز اكله، فلا بد ان يكون الكلب معلم، معلم ان يمسك لصاحبه، هذه واحده. الأمر الآخر أن يسمي اسم الله عليه عندما يرسل الكلب قبل أن يمسك الفريسة، هذا الأمر الآخر. إن أكل الكلب منها لم يؤكل حتى وإن كان معلم وسمى اسم الله، وأما إذا لم يأكل منها خلاص تصبح هذه هي المسلمة. إذا وجد كلبا آخر مع كلبه وما ذكر اسم الله فإنه لا يأكل منها، من شبهة أن يكون الذي أمسك هو الكلب اللي هو قد أرسل ولم يذكر عليه اسم الله. دل هذا على ان الكلب المعلم لو امسك لصاحبه بنفسه دون ان يذكر اسم الله اللي هو صاحبه فلا يؤكل كذلك. فلا بد من اجتماع هذه الشروط كما قال الله تبارك وتعالى: يوم احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هذه واحد، فكلوا مما امسكنا عليكم، فلا بد ان يمسك عليكم ويمسك بنفسه، فكل مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذه الشروط كلها مجتمعه يعني في هذه الايه وقد بينها النبي هنا في حديث عدي. الصقر كذلك، الصقر لا بد من ذكر اسم الله عند اطلاقه، وكذلك لا بد ان يكون معلم، لكن الصقر من عادته يعني لا يفيد فيه التعليم في انه لا ياكل حتى ياتي صاحبه، لانه ياكل شيء طبعا، اذا ترقى في العلم يمسك ولا ياكل، يعني حتى يعطيه صاحبه ويعطيه منها اول شيء ما ياخذ منها الفريسه يعطيه منها اولا، فيرضى الصخر، اما اذا لم يعطى منها كان ذلك يكون يمشي. قال: وسألته عن صيد المعراض فقال صيد المعراض وهو ان يطبخ الانسان المعراض، المعراض نوع من الخشبه فيه حديده. قال: ان أن يعترض المعراض يعني ولم يقطع يعني فإنه وقيل فلا تأكل. وأما إذا جرح فكل يعني المعراض إذا ضرب به وجاء في سلمه أو سهمه جاءت الفريسة فخدشتها أو هذه وماتت بهذا السر تؤكل. أما إذا جاء بالعرض مثل العصا وضرب الفريسة وماتت بهذه من هذا قال إنه ليس إنه وقيل. إذن لا بد من خدش، لا بد أن تخدش بأي وسيلة تضرب بها، لا بد من خدش. فأما إذا لم تخدش وينفذ شيء يعني من جلدها ويخرج شيء من دمها ولو قطرات إنها لا تؤكل. نعم. حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليه إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خاطها كلب من غيرها فلا تأكل. نعم نفس الحديث. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح وحدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو دريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم من أهل الكتاب تأكل من عانيتهم فإن وجدتم غير عانيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. نعم هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه في استخدام هواني الكفار وفي أحكام الصيد، فقالوا احنا بعض فيها مشركين وأحيانا يعني نطبخ في آنيتهم إما بالسعارة ونحوها التي يستعملونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إذا وجدت آنية غيرها فتأكل فيها، أما إذا اضطرت لأن تأكلوا في آنيتهم فاغسلوها وكل، إذن يجب غسلها، وذلك أن أهل الكتاب يأكلون طبعا لحومهم غير مذكاة فهي نجسة وذبائحهم نجسة كذلك، فلا تؤكل في آنيتهم إلا بعد غسلها، فإذا غسلها الإنسان ممكن أن يأكل فيها فالأفضل أن لا يأكل فيها. وقال له إذا أرسلت كلابك يعني ما صدت بقوسك ذكرت اسم الله فكل، والقوس ضرب بالسهام، فالسهم إذا أصاب الفريسة وقد سم اللسان عليه قبل أن يصفه يأكل منه. وقال له إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكنا عليك فكل، وأما الكلاب غير المعلمة فأمسك فأدركت زكاته فكل، يعني إذا أدركت مسك الكلب غير المعلم مسك قريب قرنا مثلا أو غزال وأمسكه وهو غير معلم لكن ذكرت اسم الله عليه فأمسك ولحقته وذبحته وزكيته فكل، وإلا فلا تأكل يعني إذا يعني قتل الفريسة فلا تأكل. طبعا أنه معلم يعني معلم أن يصيد لصاحبه ما يصيد لنفسه، يعني غير المعلم يروح يصيد بس يصيد لنفسه، شوف أرنب يركض وراء علشان يعني يفترس، فأنت لا يجوز أن نأكل من فضلة الجزء، فإذا كان يصيد لك فما الكلب غير المعلم إذا أمسك ولحقته أنت فإنما تذكي وتأكل لأن هنا قد تذكي. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبلها. نعم هذا عبد الملك رضي الله تعالى عنه يقول كان في سفر شاهو أرنب يقول في مجموعة ركضت وراء حتى سألوا أنا تعرف أحصلوها يقول أنا سعيت وراءها وشاب صغير يقول حتى أمسكها فأتيت بها على طلحة وهو زوج أمه وطلحة موسى رضي الله تعالى قال فذبحها وأهدى للنبي أفضل شيء فيها الوركين ورك الأرنب أفضل جزء في الأرنب فأكله النبي صلى الله عليه وسلم فالصيد يجوز وكذلك الصيد لغير المشترك هو لمن صاد قام عن المشترك الصائدين فهنا دول تعبوا فيها وأنس بعدما تعبوا قادوا هو راح بنفسه بعد ذلك وظل وراء حتى أخذ فأخذها له ما قال لا خلاص هذول احنا كان 10 بنأكل وراء الأرنب إذن يجب أن تخسر علينا جميعا هذا إذا كانوا مشتركين في الصيد إذا كانوا مشتركين فيوزع عليهم جميعا أما إذا كان لا والله هذا يعني كلهم يصيد لنفسه فالذي يدركها يعني هي له لذلك لما أدركها أصبحت له. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله هذا حديث أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان في طريق حجه كان إخوانه محرمين وهو كان غير محرم بعدين رأى حمار وحشي وحتى يدركه على طول قفز على ظهر يعني حصانه وقال لبعض الموجودين يعني ناولون الرمح فطبعا أبوا أن يناولوا أنهم محرمين ولا يجوز يعني أن المحرم حرام عليه الصيد وحرام عليه كذلك المساعدة في الصيد لو ساعد من يصيد كذلك حرام فما أحد ما أحد ناوله الرمح وهو جنبه فنزل من على حصانه وأخذ الرمح وركب مرة ثانية وشد على الحمار الوحشي وصرعه ثم أتى به أصحابه فبعضهم أكل منه وبعضهم لم يأكل قال احنا يعني الأكل قال احنا ما ساعدنا ولا شيء فنأكل كان شيء ودي أنا إن كان من الصيد وآخر قال بعد صيد البر وصيد البر حرام على المحرم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي هل عندكم منه شيء وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والأول سأل النبي هل ساعده أحد يعني هل منكم ما أحد ساعده كان ساعده خلاص يصبح هذا حكم ميت ما يجوز أكله لن يكون من صيد المحرم وصيد المحرم حرام فقال ما في أحد ساعده فلذلك النبي يعني أكل منه صلى الله عليه وسلم وأباح يعني المحرم أن يأكل منه لو أحد ساعد الشيخ يعني إذا طولنا ما يأكل منه لو أحد ساعد من المحرمين لو أحد ساعده خلاص يصير يصير ميت يصير خلاص ميت يصير خلاص صيد صيد البر حرام على المحرم فإذا صاده المحرم حرم عليه وحرم على غيره كذلك أن يصير خلاص حرام وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحرم الصيد ويصبح كذلك المصيد حرام مثل الميت وعليه كفارة المحرم طبعا اللي هي اللي ذكرها الله تبارك وتعالى ومن قتله متعمدا فجزاهم مثل ما قتل من النعم جزاهم مثل ما قتل من النعم جعلوا مثلا في الزرافة بدنة شبهة وفي الغزال ها مثيلة يعني مثيلة. لكن المماثلة مش في الحجم فقط، حتى في شيء هذا، لأنهم جعلوا في الحمامة، جعلوا في الحمامة شاة. من الفرق بين الحمامة والكبرى والشاة؟ نعم، قالوا لا شربهم واحد. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله، إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء؟ نعم. الحديث الثاني في الزيادة أن النبي هل قال معكم من لحمه شيء؟ فقال ذراع، فأعطى النبي ذراع. فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرز. كذلك لتثبيت معنى الإباحة. باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى ثوأنة، سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، وأنا رجل حل على فرسي، وكنت رقاء على الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحشي، فقالوا هو ما رأيت، وكنت نسيت صوتي، فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره، فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، قال كله فهو طعم أطعمكموه الله. أطعمكم الله. هذا الحديث حديث أبي قتادة وهو بأسهم، وفي الزيادة اللي فيه أنه كنت رجلا رقاء جبال، يعني حرص يشوف جبل يطلع فارس، وكان في هذا السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم محرمين وهو غير محرم، وكان أي جبل خلاص يعني يحب أن يصعد على الجبل. يقول جئت التشوف، إذا الناس يتشوفون لشيء عمالين كلهم يعني ينظروا إليه ما خبروني، فأنا يعني يتشوف في الجهة اللي بينظروا إليها. يقول فإذا حمر وحشي، قلت لهم هذا حمر وحشي، فما رجوا يقولوا له بقى هذا حمر وحشي، من باب يكون في دلالة على هذه. قال هو ما رأيت من كشفته، ما رجوا يقولوا له هو إليه. يقول فركبت ونسيت الصوت، نسي أخذ صوته، فقلت لهم له أعطوني صوتي، قال لا نعينك عليه، فنزل أخذ صوته ثانية وشد على الحمار حتى يعني عقره، معنى عقره ضربه عقره. فجاء الجماعة قال له خلاص أنا يعني صبت لهذا، تعالوا خذوه، قالوا والله نعينا بشيء، حتى جروا يعني لما جيء بهم إليهم ما أحد تعب، فأتى به وقال لهم كلوا، بعضهم أكلوا بعضهم يعني لم يأكل، خشية أن يكون يعني الصيد يحرم صيده يحرم أكله كذلك حتى لمن صده حلال. قال لهم أنا يعني أسأل النبي وأستوقف النبي، فيعني ركض في أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق به وأخبره، النبي استصفره أحد ثالث يعني زي لا أحد دلك عليه يعني لم دلك عليه، فدل هذا على أنه لو كان أحد دله عليه أو أحد ساعده فإنه لا يحل له، ما أحد ساعده ولا أحد دله عليه، وإنما صاده بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، وهذا لتثبيت يعني معنى الحل. نعم. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به، ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. نعم، هذا الباب باب قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الإمام البخاري رحمه الله إن قالوا صيد البحر اللي هو ما قيل منه وطعامه قال أنه ما ألقاه يعني ما ألقاه البحر. ممكن البحر يكون الموجة تلقي بعض السمك على البر يعني مثلا ويموت فهذا يأخذ ميتا ما طيب فإنما ألقاه البحر ميتا فهذا الميت يأكل وكذلك ميتته ما طفى يعني ميت يكون مات فيه وطفى على بيه فهذا كذلك ميتته يعني ما مات بغير صيد فإنه كذلك يجوز حل لكم صيد البحر وطعامه يعني ما صدتموه ومات في الشباك أو مات في آلة الصيد وكذلك ما مات بدون صيد مات البحر فكذلك يجوز أن يؤكل سواء ألقاه البحر على الشاطئ أو طفأ على سطح الماء فإنه كذلك يجوز أكله ما لم يعني يمكن ويخبث رائحته. نعم هذا ليس أما طالما هو يعني فيه يعني لم يقصد فإنه يجوز أكله. نعم. قال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها. لا ما قدرت منها. قدر. القدر اللي هو خلاص يعني قد أنفن وأخرجت ريحته وفديته. فميتته أما ما مات فيه سواء مات في نفس الماء أو مات خارج الماء. وقال الجري لا تأكله اليهود. اللي هو القرش. وأشباه اليهود. من الرافضة كذلك يحرمونه. فهذا والحال أنه من صيد البحر بحر ليس فيه حيوان يعني سمك لا يحل كل ما يعيش أكثر حياته في الماء فإنه حلال أما الذي يعيش بعضه في البر وبعضه في الماء فقال أهل العلم إنه بحسب يعني أولاده حسب ولادته وعمله وتكاثره إن كان يتكاثر في البر فهذا حكم وحكم حيوانات البر يحرم منها ذوات المياه وأما إن كان تكاثره في البحر فهذا حكم وحكم البحر فمثل التمساح وفرة النهر وهذه اليوم حيوانات يعني بعض حياتها في البر بعض حياتها في البحر في سمك طلعت حياته كلها في البحر إذا خرجته ما أخذها في كل دي. فكل ما هو في البحر حياته فهذا كله حلال سواء كان منها حتى ما يشبه في الاسم او في الصورة حيوان محرم في البر مثل كلب البحر نقول كلب البحر وخنزير الماء فهذه الاشياء هي قد تسمى باسمها قد تكون فيها شبه بهذه بحيوانات محرمة في يعني في البر لكنها حلال فكلاب البحر حلال وخنازير البحر كذلك حلال ليس ليه إنما المحرم منها ما كان في البر أما الحيوان الذي يكون جزء من حياته في البحر وجزء من حياته في البر فتجري عليه الأحكام بحسب ولادته وحياته الأساسية إذا كان ولادته وعمله في البر تجري عليه أحكام البر كم دينات أو شيء بيت إن كان في البحر كان في البحر والله تعالى أعلم ها كرش يهود ليش ما يأكلوه؟ يهود والله اليهود تروح تسألهم ليش ما يأكلوه؟ الشيعة قريبين برضو سألوا يوم يعني تلد ولادة ما بقرة تريد بقرة تريد واللي بالمولودة الشيعة تريد تريد لا تريد كلها مشيمة ولا دم في أثناء الولادة فدارت نفس الأمر ما تحيط يعني يجيها دورة شهرية وإنما مع الولادة مثل الصغار هكذا الأسلام وهي من يعني من أقهر حيوانات البر ما تأكل شيء موزين أبدا تأكل العشب هذا ما تأكل شيء يعني من اللحوم أو من غيره الهامور أكبر مفترس هذا ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه فمن ذات الأظفار مش من ذات الأظلاف يعني منها أظلاف مثل البقر ظلفين فيش لها فيه ظلفين شايفين وما هي من ذات الأظافر لها أظافر اللي هي الأرنب فهذه حرام عليهم في دينهم لكن تحريم اليهود لها تبع اليهود بس تحريم الشيعة لها تبع اليهود يحرمون في بعض اليهود ما لأنها طريقة الشيعة ما عشان بطوار عشان كده ها؟ لأنهم يقولون إن هي مشبهون بقطة علي رضي الله عنه قطة علي؟ حرموها هم طبعا عزر هذا محرمون هم تحرم حتى اليهود قطة علي؟ ايه ثم قطة علي طب علي كان لقوه قطوة يعني؟ هذا الكلام هم طبعا هذا العزر بس من الأسال تحريم اليهود لا لا هذا تبع اليهود هم ماخذين تحريم اليهود في هذا وفي القرص اليهود يهود حرموا حرموا القرص وحرموا حرموا هذا حرموا نعم لكن كمل وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح صح كل شيء في البحر مذبوح ما يقصد مذبوح انه يذبح يعني انه حكم اللي حكم المذكى يعني فإذا مات وأنه أيضا كذلك ليس هناك شيء يعني إذا مات وإذا صيد لا يؤكل كل ما في البحر على أي شيء على أي صورة من الصورة على صورة القنفذ أو على صورة حيوان أو نعم وقال عطاء أما الطير فعرى أنت البحر وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلاف السيل صيد قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات أو وقلاف السيل السيل سيل نعم كله سيل نعم قلاف السيل نعم أصيد بحر هو قال نعم نعم ثم تلا هذا عذب فرات صائغ شراب وهذا ملح الأجر. نعم. يعني ما ينشا كذلك في السيل إذا بقي شوية يطلع في أسماء تطلع فيه. هذا يجوز أكله كذا. فما كل ما عاش في الماء. مثلا سواء كان ماء العذب أو الماء الحلو فإنه دي. سواء كان في سيل أو في نهر جاري ونحو ذلك. فهو كله هنا. شيخ الضفدع. الضفدع. الضفدع. في نفسه. في نفسه. الضفدع. الضفدع إنما هو جاء فيه قال أخبر النبي إنه داخل ليس الدواء ليس صيدا حية البحر لأنه من التعابين سامك لا هو التعابين سامك خلاص سامك في سمك سامك وهي سامك لأنه في ضرر حتى النبتة مثل النبتة السامك حرام طبعا حرام السموم في مشلع لأنه هذه تضرر أن كل شيء زائد مضر على مناسبه ما يكون فإذا كان ممكن يتوقف السم في هذا السمك زالت ما فيه من السم ويأكل الباقي لا أما اللي كان ما يمكن يتوقف فيه يبقى السم لا يأكل مثل النبات طلع نبات طلع لك السامة هذه حكمة ويكا وكلنا تأكلين وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء أيوة حلو غالي فين هذا كلب الماء معروف هذا معروف هذا ما معروف كلاب البحر سوري هل يكلوا البعض لم يكن عاد جلده مفتوح تركب على ترجه منه هذا يولد برا البحر يولد برا ولكن لسه حياته أكثرها في البحر نعم. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لا طعمتهم أكلوهم بس ما تحلم هذا لأن في نص نعم ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا سلحفاة الماء يعني سلحفاة الماء لأنها تعيش في الماء وأن كانت تبيت في الخارج لكنها مجرد وضع البيض في الخارج بس ولكنها تعيش سبحان الله تفقس البيض الآن ومجرد ما تفقس رسول أزهار يروح على الماء رسول تذهب يا الله وعشوية كذلك حياتها غلبة في الماء بس إنما تخفي بيضها في الشاطئ ثم تعيش فيه نعم وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي نعم يعني ما صاده اي صيد البحر يصيد الانسان باي مله فيجوز اكله لو صاده مجوسي وصاده نصراني صدري نعم وقال ابو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس قال ابو الدرداء مرتين قال ابو الدرداء في المري في المري ذبح الخمر النينان والشمس والشمس النينان يضحك فيها النينان جمع نون اللي هو الحيتان يعني ايوه والشمس ذبح الشمس جفت ايه الخمر النينان والشمس هذا التفسير نعم ناخذ الحديث بعد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وامر ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر فاكلنا منه النصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. أبو عبيدة كان أمر عليهم أمر عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى جهة البحر هذا جهة البحر تقريبا يعني بعد ساعة يوم بعد ويقول جوعنا جوع شديد يقول راحوا ساحل البحر فوجدوا حوت ضخم اللي هو الحوت الأزرق قد ألقاه البحر قال فأقمنا عليه شهرا هنا قال نصف شهر يأكلوا منه حتى فينوا وجاء في تفصيلات هذا الحديث بعد رواياته أنهم وعبيدة جاب يعني مجموعة من التجار الموجودين معه فجلس 13 في وقت عينه حدثت العين بعد ما أكلوها يقول كنا نغترف من عينه الشحم بالقلال طلع شحم العين هذا بالقلال والقلة اللي هي الجرة الكبيرة فلما أكلوا منه في وقف العين جلس 13 رجل فيه ساعة 13 شخص يقول أتى أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبه جار ضلعيه وأتى بأطول بعير في المعنى وبأطول رجل فمر من تحت من مثل جسر في صورة واحد بعير من هذا مشي من هذا على تجويفه قال ثم تزودنا منه إلى المدينة بعدين بعدما عاشوا عليه شهر يأكلوا فيه أخذوا من لحمه خددوا وأخذوا منه كذا فهذا ميتة البحر وأكلوها بعد الجوع الشديد صار شبع شديد